جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقكم للخير والحق. آمين. ونسأل أن يهمكم الصواب. هذا نعرض ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: إذا كان التاجر من أهل المدينة وعقاره بمدينة الرياض، فهل يدفع الزكاة على فقراء المدينة أم الرياض؟ يقولون: الضابط في هذه المسألة النظر إلى المال وليس إلى صاحب المال. فإذا كان المال في الرياض مثلا وصاحب المال في المدينة، فيخرج زكاة ماله في الرياض، لأن الفقراء في الرياض قد تعلقت قلوبهم ونفوسهم بهذا المال، فحقه أن ترد زكاة هذا المال في فقراء بلد المال وليس بلد المزكي. نعم. يقول: أنا تاجر وعندي سلعة وسوقها ضعيف جدا، فهل فيها زكاة؟ نعم، إذا كان هذه السلعة وهذه عروض التجارة معدة للبيع والشراء، فإنه يجب عليك إخراج الزكاة فيها ولو كان سوقها ضعيف، إلا إذا انقطع تماما، هذه مسألة أخرى. أما ضعف السوق فلا يسقط الزكاة. نعم. سائل يقول: هل يجوز مسامحة المدين بما عليه من الدين ويعتبر ذلك من الزكاة؟ الزكاة إعطاء لا إبراء، يعني لا بد من إعطاء الزكاة لمستحقها. أما إذا كان إنسان عليه دين لك فقلت: أنا أسقط هذا الدين من زكاتي وأسامحك عنه، فأنت هنا تتحصل منفعة عندك وهي سداد الدين، فدفعت بالزكاة عن مالك، فلا يجوز ذلك، لا يجوز، لأنك تجلب المصلحة لنفسك. والزكاة إعطاء لا إبراء، يجوز أن تعطي الزكاة لغير من وجبت عليه الزكاة الدين عليك. نعم. أحسن الله إليكم أثابكم. سائل يقول: لديه أقرباء خارج المملكة وهم فقراء، هل يصح إرسال الزكاة إليهم؟ المسألة كما سمعتم خلافية، فمذهب الحنابلة وهو ما ذكره المصنف بأنه لا تنقل الزكاة إلى بلد يزيد عن مسافة القصر من المال المزكى، من بلد المال المزكى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والقول الثاني: جواز نقلها إلى غير بلد مال الزكاة، سيما مع وجود السبب المقتضي لذلك كالقريب الفقير أو الأشد حاجة ونحو ذلك. وهذا أقرب، القول الثاني أقرب للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة من الأغنياء ويأتون بها إلى المدينة، ويقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على مستحقيها. ولأن قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يدخل فيه عموم الفقراء والمساكين من المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا على هذا القول يا شيخنا. هل يجوز دفع الزكاة بعملة أخرى غير عملة بلده؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون المصارفة في وقت الإخراج بما يعادلها. فهو الآن يريد أن يخرج، اليوم وجبت الزكاة، فأراد أن يخرج، وجبت عليه مثلا 37,500، 37,500 ريال، هذا مقدار زكاته، فأراد أن يخرجها بالدولارات 10,000 لأنها وقت الصرف وقت الوجوب. سأل عن الدولار كم؟ قالوا 3.75. وعلى هذا فقس، فيكون بوقت المصارفة وقت الوجوب ثم يخرجها بعملة أخرى ولا حرج. نعم. سائل يقول لديه صديق غير مسلم يرجى إسلامه، هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ هذا مما يذكره أهل العلم في المؤلفة قلوبهم، وقالوا إن التأليف على الإسلام ولو كان لشخص واحد مما يدخل في المؤلفة قلوبهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للفقير بدون إعلامه أنها زكاة، وخاصة إن كان من الأقرباء؟ إذا كنت تعلم أنه يستحق الزكاة وأنه من أهلها فلا يلزم إخباره بأنها من الزكاة، لا يلزم كذلك. نعم. يقول هل تجوز شراء سيارة من أموال الزكاة للفقير؟ لا، لا يجوز، لأنه يجب عليك أن تخرجها مالا، وإذا كانت في السائمة تخرجها من السائمة، وكذلك في الحبوب والثمار تخرجها حبوبا وثمارا. لكن لو اشترى هو سيارة وتحمل دينا جاز لك أن تدفع له من الزكاة ما يسدد به هذا الدين. نعم. سائل يقول كثير من الناس يوقتون إخراج زكاتهم في شهر رمضان فيستغني الناس فيه، وفي سائر السنة يقل حاجتهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الناس يقصدون رمضان لفضل الزمان، وربما تكون الحاجة أشد في غير رمضان، فإذا كان كذلك فإن المنظور إليه في الزكاة حاجة الفقير والمسكين، فإذا كان حاجته قائمة في غير رمضان وأن الناس أكثرهم ما يخرج الزكاة إلا في رمضان، مع أنه ربما قبل رمضان قد يقع في الناس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.